إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخوتي الكرام ومرحبا بكم. نلتقي في هذه الدورة، دورة المرحلة الأولى للعلوم الشرعية المقامة في مسجد السنة، في هذا اليوم السبت 16 من شوال من عام 44 و400 ألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح المتقبل. أصول الدعوة السلفية، الشيخ ابن نرجس رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الأصل السادس، وهو الارتباط الوثيق بعلماء السنة. إذن هذا أصل من أصول هذه الدعوة المباركة، دعوة اتباع السلف الصالح، الارتباط بالعلم والعلماء، الارتباط بعلماء السنة. وهذا يا أخوة الأصل، ضل من ضل وزاغ من زاغ قديما وحديثا بسبب عدم التقيد بهذا الأصل وعدم الارتباط والتمسك بعلماء أهل السنة. ولا يخفى عليكم فتنة الخوارج قديما وحديثا، أنهم طعنوا في علماء السنة وزهدوا المسلمين فيهم، فجلبوا الفتن على أنفسهم وعلى هذه الأمة. قديما قالت الخوارج لما صارت عندهم شبه وشقوا عصا المسلمين، قالوا عن الصحابة: ولا شك يا أخو ولا ريب أن في مقدمة علماء السنة هم الصحابة. قالوا عنهم: هم رجال ونحن رجال، وبيننا وبينهم كتاب الله. يعني نحوا العلماء وقالوا: نحن ننهل مباشرة من كتاب الله، بيننا وبينهم كتاب الله. ولذلك يعني تفطن العلماء وفي مقدمتهم الصحابة لهذا الأمر وخطورة هذا الأمر. لذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لنصح هؤلاء، يعني ماذا قال لهم من جملة ما قال لهم؟ قال لهم: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله، وليس فيكم أحد ممن صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما قال. يعني ما معنى هذا الكلام؟ بعبارة بسيطة، يعني ما بكم عالم، أنتم على هذا عددكم بالآلاف، لكن ليس فيكم عالم، وليس فيكم أحد ممن صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بارك الله فيكم الإمام أحمد في فتنة ومحنة يعني التي حصلت له السنة، فتنة القول بخلق القرآن، ماذا قال من جملة ما قال؟ قال: أمر الذي تدعون الناس إليه علمه رسول الله، علمه أبو بكر، عمر، عثمان. إذن يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى السلف الصالح. يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى العلماء. وهذا يا أخوة هو الأصل الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة. سلف الأمة هم علماء الأمة، وهذا يا أخوة أصل أصيل. وكذلك خوارج العصر، كذلك خوارج العصر زهدوا في علماء أهل السنة المعاصرين، زهدوا بالشيخ ابن باز وبالشيخ الألباني، تارة يتهمون أحد العلماء بالإرجاء تارة بالعمالة، اتهم الشيخ الجامي رحمه الله بالعمالة للمملكة العربية السعودية، وتهم جاهزة يعني، وهؤلاء علماء سلطان، هؤلاء كذا، ولذلك ضلوا وأضلوا بسبب ماذا؟ عدم الارتباط بهذا الأصل الأصيل العظيم. فقال الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. قال رحمه الله لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكان التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، يعني معلوم يا أخوة النصوص التي تدل دلالة واضحة على فضل العلماء وتميزهم عن سائر الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم، إذن المؤمنين لهم رفعة، لكن زد على هذه الرفعة ماذا؟ والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. وكذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، جعلهم شهودا على أعظم شهادة مع شهادته سبحانه وتعالى لنفسه وملائكته بها، ألا وهي التوحيد. أشهد من؟ أهل العلم. والأدلة كثيرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأدلة كثيرة ولا تخفى عليكم، كما قال المصنف رحمه الله لا يخفى على أحد فضل العلماء. قال ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. نعم هذا الكلام الذي ذكره المصنف موجود، والعلماء قديما وحديثا عالجوه، قالوا خذوا من حيث أخذ القوم. العلماء يركزون على هذا الأصل، وإذاك تجد وجد التعصب المذهبي المقيت، وكذلك أثر في الأمة. جاء يعني في وقت من الأوقات يدخل الداخل إلى المسجد يعني في بلاد الشام في دمشق أو غيرها، فيجد أربعة محاريب، أربعة جماعات، تعصب مقيت، بل وصل الأمر بهم أنهم لا يزوج بعضهم إلى لا يأخذ من، وبعضهم يترفق يقول لا نأخذ منهم وننزلهم منزلة الكتابية، يعني لا نعطيهم لكن نأخذ منهم، تعصب مقيت. والعلماء دائما يعني يوصون لا تتعصبوا لأقوالنا وخذوا من حيث أخذنا، وكلهم قال إن صح الحديث فهو ماذا؟ مذهبي. نعم. قال فالارتباط بالعلماء، يعني ما هو المطلوب؟ قال فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة، ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية، يعني يجيز التقليد للعامي، يعني مثلا إنسان ما عنده الآلية في أن يفهم الخلاف في هذه المسألة ما هو الراجح، فيقلد أحد العلماء، ما عنده الآلية، ما عنده الإمكانية، وهذه موجودة يعني أمثلة بعض المسائل يعني الكلام قوي فيها، فما تستطيع أن تصل إلى نتيجة، حتى لربما طلاب علم ليس عوام فقط، فله أن يقلد أحد من علماء السنة ممن يعني يرجع إليهم، يقلدهم في هذه المسألة، ما تمكن من الوصول يحسن الظن بالعالم فيقلده في هذه المسألة، لمن لا يستطيع التمييز. وإلا أنت تنظر ما في مسألة فيها قولان إلا وفيها راجح وماذا ومرجوح، إلا اللهم من باب سعة الأمور لربما أكثر من قول. نعم. قال وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم، فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقه أو طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة أو النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت معرفة الجزيرة ولله الحمد، وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك، فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر أو قبة على قبر، ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا موليا ولا معبدا، مولدا نعم، ولا مولدا ولا معبدا. أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف، لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح، مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. يعني يذكر بهذه النعمة التي يعني أنعم الله عز وجل بها على بلاد الجزيرة، بلاد المملكة العربية السعودية، بل يا أخوة الآن ما يطعن أحد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا إما إنسان جاهل أو إنسان صاحب هوى يجيز الشرك والعكوف على القبور، هذا واقع يعني، لأن دعوته واضحة نقية بينة، دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فيذكر الشيخ السعدي رحمه الله بهذه النعم بدءا بالإمام أحمد ثم بالشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يعني الإمام المجدد، وخصه بالذكر وأفاض الكلام عنه كون يعني هو من تلك البلاد، وكذلك يعني نفع الله عز وجل به ليس تلك البلاد وإنما سائر البلاد، حتى صار يعني الإمام رحمه الله يعني يمتحن به الناس في كل مكان، يمتحن به الناس في زماننا المعاصر في كل مكان، فلا يطعن به إلا يعني إما جاهل أو قبوري. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك رحمه الله: فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، ولا يريد حقيقة أن يجعل أهل السنة فقط هؤلاء، وهذا يا أخو حقيقة مما يلمز به أعداء هذه الدعوة، يلمزون أهل السنة، يلمزون السلفية، إيش يقولون؟ يقولون هذه حنبلية، هذا عقيدة الحنابلة، هذا عقيدة ابن تيمية، هذا عقيدة الوهابية نسبة لمحمد بن عبد الوهاب. لا، ليس الأمر كذلك، ولذلك يا أخوة من الحكمة بمكان أن تدرس كتب الاعتقاد، كتب السنة التي مصنفوها على مذاهب غير مذهب إيش؟ الحنابلة. فشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في الفقه ماذا؟ حنابلة. لذلك بارك الله فيكم، إذا تذكرون يعني أظن ضمن هذه الدورة درسنا إيش؟ أو يوم الجمعة درس يوم الجمعة درسنا ماذا؟ للمزني، السنة للمزني، والمزني ما هو مذهبه؟ شافعي، بل هو حامل فقه ماذا؟ الإمام الشافعي، حتى يسمى بشافعي بالشافعي الصغير، أو هو الإمام الشافعي نفسه قال حامل فقه من بعدي المزني. كذلك القيرواني يعني من كتابه الرسالة وكتاب فقهي، لكن جعل فيه باب ذكر فيه اعتقاد أهل السنة الطائفة المنصورة، حتى صارت تسمى اختصارا بالعقيدة القيروانية. ما هو مذهبه؟ مالكي، حتى يسمى بمالك الصغير، هو حامل فقه المالكية. كذلك تعال إلى الأحناف، الطحاوي بن أبي العز، أحناف كتب. فالقصد هذه ليست عقيدة الحنابلة، ليست عقيدة ابن تيمية، ليست عقيدة ومنهج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه هي عقيدة علماء أهل السنة بمختلف مذاهبهم ماذا؟ الفقهية. واضح؟ وما أراد يعني حصر علماء أهل السنة بهؤلاء الأعلام. قال ارتباطا تاما، وقال الله عز وجل الوقوع في البدع، يعني بدأ يعني الخلل يحصل في بعض البلاد يوما بعد يوم، خاصة في بلاد يعني الخليج، وعلى وجه التحديد نقولها يعني وبمرارة بلاد المملكة العربية السعودية، لما ظهرت نابتة تزهد أهل تلك البلاد بالعلماء بدعوى إيش؟ يوجد أناس يفقهون الواقع، وظهرت ما يعرف يعني بمشايخ الصحوة، والآن يوجد نابتة سيئة يريدون فقها جديدا يواكب، يريدون يعني منهج جديد، يريدون أحكام فقهية جديدة تناسب ماذا؟ تناسب الواقع. وفي الحقيقة يعني يريدون أن يطوعون الشريعة للواقع. هؤلاء معروف يعني من يدعو الآن إلى هذا الشيء، وقد رد يعني عليه بعض العلماء المغامسي يعني بين قوسين ومن على شاكلته. نعم. فالقصد يحصل الخلل والخرق والضعف في الأمة بسبب ماذا؟ تزهيد المسلمين بالعلماء، علماء السنة الذين عرفوا بالفضل وبالعلم وبالتقوى وبالعمل، علماء عاملون كشيخ في الزمن المعاصر كشيخ الإسلام ابن باز وشيخ الإسلام الألباني والعثيمين والنجمي وزيد المدخلي والشيخ الحيدان والشيخ صاحب الفوزان حفظه الله والشيخ مقبل من هادي الوادعي، يزهدون، يقول هؤلاء ما عندهم إلا المتون. يا أخي ما يلزم بالعالم أن يكون في ميدان المعركة، لكن إيش المانع لو ينقل للعالم الواقع ويفتي على ضوئه؟ ما يلزم يعني العالم حتى يفتي في مسألة أن يكون قد واقعها، يعني إلا مطلج يلا يفتي بالطلاق، إلا مجاهد يلا يفتي بالجهاد، لا، أنت انقل له الواقع كما هو يفتيك على ضوئه. ما يعني أخذت هذه الأفكار الآن، يقول هؤلاء الذين باشروا وجالدوا ونزلوا الساحة أعلم وأفقه بالواقع. نعم أنت أهل مكة أدرى بشعابها، أنت أفقه بواقعك، لكن لا يلزم من كونك أفقه بواقعك تعرف الحكم الشرعي أفضل من بعض طلاب العلم أو العلماء، ما يلزم ذلك. كم من إنسان يعرف واقعه ويصف لك الواقع وصف دقيق، لكن غير مؤهل لمعرفة ماذا؟ حكم الله في ذلك. واقع هذا يعني معلوم. نعم. قال وما دخل علينا هذا النقص. الشيخ ابن برجس متى توفي؟ بال2004 مو؟ اي سنة 1425. 2004 زين ابن برجس رحمه الله. اي نعم. فالقصد يقول وما دخل علينا، إذن هذا المرض موجود، موجودة أعراضه، موجودة آثاره من زمن الشيخ رحمه الله. هذا قاله قبل أن يموت، لربما في 2000 يجوز 99 قال هذا الكلام المحاضرة أخوة ما السنة مات بها، لا قبلها. قال وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج. ما هو المنهج يا أخوة؟ الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة اللي هم سلف الأمة، بدءا يعني بالسلف. ويعني لا يعني لماذا نقول علماء الأمة؟ لأن السلف لهم أتباع، والأتباع لهم أتباع، ولا تخلو الأرض من أتباع للسلف، لا تزال طائفة من أمتي. لذلك الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة. نعم، هذا هو يا أخوة العاصم. لماذا؟ لأنه يوجد من يشاركك قال الله وقال الرسول. الآن الخارجي يقتل ويكفر ويفجر بماذا؟ يستدل قال الله وقال ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم يقولون من كلام ماذا؟ خير البرية، يعني كلام الرسول. وقل يقرؤون القرآن، بل قال للصحابة احقروا أحدكم قراءته إلى ماذا؟ قراءتهم. يقولون يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويتكلمون بالأحاديث، لكن المعيار الميزان هل فقهوا وفهموا وسلكوا واتبعوا منهج السلف الصالح علماء الأمة بدءا بالسلف إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بفهم الكتاب والسنة، هل تقيدوا بذلك؟ لا، هنا الخلل. وبارك الله بكم، أكثر الفرق الموجودة لربما منهم إجازات بالقرآن، منهم إجازات حتى القراءة الشاذة ضابطها، ومنهم لربما عنده إجازة بكتب الحديث، لكن ايش يفهم القرآن والسنة؟ ما يتقيد بفهم ماذا؟ السلف. وقد مضى يا أخوة التفصيل في ضرورة أو أدلة عفوا التمسك بفهم السلف. مضى الحديث عنه كثيرا والأدلة على ذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقلنا الألف واللام هنا استغراقية أم عهدية؟ عهدية، يعني المؤمنون الأوائل. اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للطريق العدل المنهج الصحيح اللي وصلنا يا رب إلى رضاك والجنة. ما هو ما مواصفاته؟ أولا صراط الله أضيف إلى الله، ثانيا مستقيم، ثالثا المنعم عليهم. إذن مسلوك صراط الذين أنعمت عليهم، لا تصل إلى الله إلا بسلوك صراط المنعم عليهم. ماكو أفيح واسع يسع الجميع، لا، صراط المنعم عليهم، ما وياهم الضالين وماذا؟ والمغضوب عليهم. حرية أديان وأفيح واسع يسع الجميع، لا، صراط واحد، الحق واحد. ما ضل الحديث يا أخوة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والسابقون الأولون المهاجرون والذين يتبعون بإحسان. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل رضي عن الصحابة من غير قيد والتابعين لهم بقيد. ما هو هذا القيد؟ اتباعهم بإحسان، فإن آمنوا احنا المتأخرين بمثل ما آمنتم به الصحابة فقد اهتدوا. مفهوم الآية إذا ما آمنا على إيمانهم ما نهتدي، نضل، هذا هو المفهوم، واضح؟ ما ضل الحديث عن ذلك. قالوا وما دخل علينا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحة واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها. المملكة لما كانت فتية وفتحت الجامعات استقدمت يعني قضيتين، دكاترة للتدريس ما عندهم كفاءات علمية شهادات عالية، والأمر الآخر لما ضيق على الإخوان المسلمين في سوريا وفي مصر استقدمتهم المملكة. لكن مثل اللي صعد واحد وراه يقتله بالضرب، هكذا الحال، أخذوا يبثون هذه الأفكار بين ماذا؟ شباب الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا. فشخص رحمه الله هذا الداء قال بمناهج استقدمها لنا أناس، يعني مو أهل السنة جابوهم، يعني أناس يعني لهم يعني الأمر، استقدموهم لنا إيش؟ من مصر والهند ومن غيرها. وما أدراك ما المصريون؟ نعم. قال وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح. منهج المصريين عموما ما هو؟ أغلبهم على يعني منهج ماذا؟ لا جامعهم شو يسمونه؟ الأزهر، أزهرية. الأزهرية معروفين يعني بالتمشعر، عقيدة الأشاعرة، وقضية يعني التحريض والثورات والأدب وما أدب وما شابه ذلك. والهند معروفين بالقبورية، وتجد علماء في الحديث فطاحل وأسانيد عندهم تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عندهم يعني خرافات وقبوريات. حتى أن الشيخ أظن النجمي رحمه الله يذكر لما أو غيره، أظن الشيخ النجمي أو غيره يعني إذا تذكرون، لما ذهب إلى الهند وجد ذاك الشيخ في كل درس يلعن ويطعن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأثر في نفسه، ولما جاء بطريقة حكيمة وقال له يا شيخ عندي، هو صاحب علم بالحديث يعني هد معروفة يعني بعلم الحديث، قال له عندي كتاب، وقد يعني نحى يعني عنوان الكتاب الجلد أو عنوان الكتاب كتاب التوحيد، قال له أريد رأيك به تنصحني بقراءته، فقال قال هذا ما في إلا قال الله وقال الرسول، هذا حق هذا الكتاب. ثم أتى له بالعنوان فندم هذا الشيخ وبكى، وأخذ في كل درس يترحم ويدعو للشيخ محمد رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.